Ma è stato il نبدأ مولانا؟ نبدأ بالسنة. طيب. نعم يا شيخ. بعد إذنك. عفوا طيب الأخ الكريم الشيخ الكريم الذي سألني عن الأسماء الحسنى. أنا أنصح بكتاب للشيخ مديني رحمه الله في الأسماء الحسنى. تمام. يعني ذكر هو ذكر هو يعني المجمع عليه وذكر الذي عليه جمهور العلماء. تمام. القواعد القواعد المدرسة شرح اسماء الله الحسنى شرح اسماء الله الحسنى والله اعلم صلى الله عليه بسم الله نعم اي نعم نستاذن الشيخ حفظه الله تعالى قبل البدء نقرا الحديث الاول والثاني من جياد المسلسل فقط بعد اذن الشيخ نعم له زمان او مكان ما هو الحديث نعم سيد الحديثان الأول الأولية والسند سنقرأ السند والمسلسل بالفقهاء دقيقة بالأولية والفقهاء الشافعية طيب عشان بس يعني كبركة الكتاب نفسه فنقرأ بعد إذن الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وصحبة المكرمين ومن تبعهم إحسانا إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخينا الكريمين حفظهم الله تعالى بإسناد الشيخين الكريمين إلى جياد المسلسلات للمن الجلال الدين الصوفي رحمه الله تعالى قال الحديث الأول المسلسل بالأولية وحدثني أبي أبو هريرة بن الملقيني من لفظي وهو الحديث سمعته منه قال حدثني جدي وهو الحديث سمعته منه قال حدثني أبو الفتح الميدومي وهو الحديث سمعته منه قال حدثني أبو الفرج الحراني وهو الحديث سمعته منه قال حدثني أبو الفرج بن الجوزي وهو الحديث سمعته منه قال حدثني أبو سعد إسماعيل بن أبي صرعان النيزابوري وهو الحديث سمعته منه قال حدثني والدي وهو الحديث سمعته منه قال حدثني أبو طاهر بن محمد بن محمش الزيادي وهو الحديث سمعته منه قال حدثني أبو حميد بن محمد بن يحيى بن بلال بن الزاد وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر الحكم وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعت منه من سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرحمن يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح من طريق سفيان الحديث الثاني مسلسل بفقهاء الشافعي وبه قال أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني إجازة عن والدي شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان قال أخبرنا الإمام تقي الدين صوت يا شباب بعد قال أخبرنا الإمام تقي الدين السقي وقال أخبرنا الإمام شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي وقال أخبرنا الإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري قال أخبرنا العلامة أبو الحسن علي بن المفضل بن المقدسي وقال أخبرنا أبو طاهر السلفي وقال أخبرنا الكيا الهرازي وقال أخبرنا الإمام الحرمين وقال أخبرنا والد شيخ أبو محمد الجويني وقال أخبرنا أبو بكر الحيري وقال أخبرنا أبو العباس الأعظم وقال أخبرنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال المتابع يعني بكل واحد منهم بالخيار على أصحاب ما لم يتبرك إلا بيع خيار أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن مالك به. الحديث الثالث والمسلسل بالنحاة. وأخبرني شيخ الإمام طفي الدين الشمني بقراءتي علي عن سراج عن شيخ سراج الدين البلقني أن الإمام أبا حيان أخبره عن أبي محمد بن هارون اللغي قال أخبرنا أبو القاسم بن طيلسان قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن يحيى الأديب قال أخبرنا أبو عبد الله جعفر بن محمد بن مكين الأديب قال أخبرنا أبو مروان عبد الملك بن سراج قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم محمد الإفليلي وقال حدثنا أبي قال حدثنا القاسم بن أصبح قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن قتيبة قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا الأصفهاني قال حدثنا أبو هلال الرازي وعن عبد الله بن بريدة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد أدم الدنيا والآخرة اللحم سيد ريحان لجنة الفاغية وخرجه طبراني في أحد معاجم وابو نعيم في الطب النبوي والبياضي في شعب الإيمان وابو عثمان الصبوني في الميادين من طرق عن أبي هلال به وقال طبراني والبياضي والصبوني إن أبي هلال تفرد به عن ابن بريدة وأبو هلال واثق الثقة وفيه بعض الضعف قال البياضي رحمه الله تعالى رواه جماعة عن أبي هلال تفرد به أبو هلال محمد بن سليم استأذن فضل نعم بس انا بتكلم عشان ككتاب اللي هو جياد المسلسلة ككتاب هو احسن شيء صراحة احسن من جياد المسلسلات فيه المناهج السلفية تمام او مسلسلات ابن عقيلة هذا فيه اضعاف ما في مسلسلات نعم صحيح اقول فيه علوم سماعة عن بين وبين مسلمين طب خلاص اتبعونا يا شباب اتبعونا الله يحفظ لا ما سمعتش الشيخ كيف الشيخ فيه هنقرأ شوية شوية بس اروح اتبع انت بس مالكش دعوة يا عم اطلع بس مالكش دعوة انت هنستفق مع فضيلة الشيخ هنغطيك ونفسدك يا مولانا ونجيب لك شوية سمك حلوين وشوية جمبري تمام التمام ان شاء الله اطبع يا عم مالكش دعوة انت بس حديث الرابع يلا عم بس هنقرأ منه شوية يا عم نقرأ منه شوية اطبع لنا بس حتى من صحة خير الحديث الرابع مسلسل من روح حفظي وأخبرني شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل بن حجر إجازة عامة إن لم تكن خاصة ولم أرو بها غير هذا الحديث عن الحافظ أبي حسين عمر البلقني قال أخبرنا الحافظ أبو الحجاج المزي وقال يقولون لا تعطي المرأة التلفون ولا الشيخ الميكروفون لا تعطي المرأة التليفون ولا الشيخ التليفون الله الميكروفون بس فرصة يا مولانا فرصة ايش نسوي فرصة فضلتك بيننا ما انا اذا فيك الاجل لكن البخاري لا يعني ماشي تمام انا عشان يا مولانا طبق الفواكه طبق الفواكه ايش بيكون فيه فواكه مشكلة خلاص السعادة بمسلسل الحفاظ وأخبرني شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل بن حجر إن إجازة عامة إن لم تكن خاصة ولم أرو بها غير هذا الحديث عن الحافظ أبي حسن عمر البلقيني قال أخبرنا الحافظ أبو الحجاج المزي وقال أخبرنا الحافظ محمد بن عبد الخالق بن طرخان قال أخبرنا الحافظ أبو الحسن المقدسي وقال أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي قال أخبرنا الحافظ أبو الغنائم النرسي قال أخبرنا الحافظ أبو نصر بن ماهول قال حدثنا أبو الحافظ أبو بكر الخطيب وقال حدثنا الحافظ أبو حازم العبدوي قال حدثنا أبو عمرو بن مطر الحافظ وقال حدثنا إبراهيم يوسف الهسنجي الهسنجاني قال حدثنا الفضل بن زياد نعم اول العبدوي والثاني الهسنجاني تمام الهسنجاني قال نعم أحسن الله قال حدثنا الفضل بن زياد صاحب أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا علي بن المديني رحمه الله تعالى قال حدثنا عبيد الله بن عاد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حصين عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفر أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ والحمد لله رب العالمين وبإسناد شيخين حفظه الله بإسناد شيخين حفظه الله تعالى إلى صحيح من البخاري رحمه الله تعالى قال باب دواء المبطن قال حدثنا محمد بن شارين قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه أنا أظن هذا أول مرة يعني يحصل في تاريخ الإسلام بهذا القدر جزاه الله خير الشيخ محمد يذكر الساعة والدقيقة واليوم وهذا الحقيقة يعني إحياء لدقة السماع عند الأول صلى الله عليه وسلم البيهقي ذكروا فيها الذين حضروا من الصغار والكبار والعبيد والإماء والجواري وحتى ذكروا اليهود الذين حضروا قالوا حضرها من اليهود فلان وفلان وفلان واحد منهم كان أسلم نعم صحيح. فهو سبحان الله يعني أشياء يعني جزاه الله خير الشيخ محمد أحياها صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم سيدي، هذا يعني نسأل الله الإخلاص والتوفيق والسلام، جزاك الله خير شيخ. عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله تعالى أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أجل استطلق بطنه، فقال اسقي عسلا فسقاه، فقال إني سقيته فلم يزد إلا استطلاقا، فقال صدق الله وكذب بطنه أخيك. تبع النضر عن شعبة باب لا صبر وهو داء يأخذ البطن. وبني قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن جبير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صبر ولا هامة. فقال العربي يا رسول الله فما بل وإيبي لتكون فر ومنك أن الضباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال فمن أعد الأول. رواه الزهري عن أبي سلمة وسنن من أبي سنن من باب ذات الجمع. وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم حيس بنت معصن وكانت من المهاجرة الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن، أنها أخبرت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من الودرة، فقالت تقول الله على ما تدعون أولادكم بهذه الأعلاق عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشياء من ذات الجنب يريد القسط يعني القسط. قال وهي لغة. وحدثنا عالم قال حدثنا حماد قال قري على أيوب من كتب أبي قلبة منهما حدث به ومنهما قري عليه، وكان هذا بالكتب عن أنس رضي الله تعالى عن أن أبا طلحة وأنس بن مضريك وياهوك وهو أبو طلحة بيدي. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلبة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من النظر أن يرقوا من الحمى والأذن. قال أنس كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وشيخ. أبو طلحة وأنس بن مضريك وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني باب حرق العصر سد به الدم. وليه قال حدثني سعد بن عبير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القرئي عن ابي عبد بن سلم بن سعد بن سعدي رضي الله تعالى عنه قال لما كسرت على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعية، وكان علي رضي الله تعالى عنه يختلف بالماء من المجن، وجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة عليه السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت الى عصر فأرقت وسقطها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق الدم. باب الحمى من ماء جهنم. وبه لي قال عددني يحيى بن سلمان قال عددني ابن عمر قال عددني من قرأ النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحمى من فيح جهنم فاضبي وبالماء. قال نافع وكان عبد الله يقول اجب عن الرجزة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذري ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما كانت اذا وديت بالمرأة قد حمت تدعو لها اخذت الماء فصبت بينها وبين جيبها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نبردها بالماء. وحدثني محمد بن مسلمة قال حدثني يحيى قال حدثني هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحمى من فيح جهنم فبردوها بما يحدثنا مسدد قال حدثنا ابو العاص قال حدثنا سعد بن مسروق عن عبيد بن ربعة عن جدي رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فبردوها بما يباب من خرج من ارض لا تلائم. وحدثنا عبد الاعلى بن عبد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعد قال حدثنا قتادة ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم ان ناسا او رجالا من عقل وعورين تقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا نبي الله إن كنا على ضرع ولم نكن على عبن وتوخم المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبرع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشرب من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرد كفروا بعد أسلم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقوا الدود. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعد طلب بأثرهم وأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وضربوا في ناحية الحرد اعتمدوا على حالهم. باب ما يذكر بالطعن. بل قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حديث بن أبي ثابت قال سمعت به إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم بطعون بأرض فلا تدخلوا وإذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أن سمعته حدث سعد ولا ينكره. قال أنا محدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شبيب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس بن عمر بن الخطب رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغة لقيه مرأة الأجنبي أبو عبيدة بن جراح وأصحابه فأخبروا أن الوباء قد وقع بأرض الشام. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقرأ عمر ادعوا للمهاجرين الأولين فدعوا فاستشاروا وأخبرهم وباء قد وقع بالشام فقتل وفقل بعضهم خاطئ خارجة الامر وانا نرى ان نرجع وقل بعضهم معك بقية نازي واصحاب رسول الله صادم ولا نرى ان تقدم على دلوقي فقل ارتبع عني ثم قلده للانصار بدعوت فستشرهم فسلكوا سبيلا وجل واختلفوا كاختلافهم فقالوا ارتبق ارتبع عني ثم قلده لي من كان من ها هنا من مشيخة قريش من واجرة الفتح فدعوت فلم يختلف منهم علي رجلا فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوقت فندى عمر بالناس اني مصبح على طار فاصبع عليه قال ابو عبيدة بن الجراح قال ابو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه فرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قال يا ابا عبيدة نعم نفر من قدر الله الى قدر الله رايت لو كان لك ابل هبطت وهذه انه عدوتان احدهما خصبه والاخرى جذبه ليس ان رايت الخصبه رايتها بقدر الله وان رايت الجذبه رايتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وكان متغيبا في بعض حاجته فقال ان عندي بهذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا برارا منه فقال فحمد الله عمر رضي الله تعالى عنه ثم صرف وحدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا من قران ابن شبين عن عبد الله بن عامر بن عمر رضي الله تعالى عنه خرج الى شبيب لما كان في صرف بلغه ان الوباء قد وقع بشبيب فاخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وعاءوا به قال حدث عبد الله بن يوسف قال اخبرنا من قران نعيم من المجبر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينه المسيح ولا طاعون به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصه بنت زيرين أنها قالت قال لي أنس الملك رضي الله تعالى عنه يحيى بما تقلت من الطاعون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم بيده قال حدثنا واصل عن مالك عن سبينا نبي صلى الله عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المبطون شهيد والمطعون شهيد باب أجر الصابر في الطاعون بيده قال حدثنا ها إسحاق قال أخبرنا حبا قال حدثنا داود بن ابي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها اخبرتنا انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فاخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم انه كان عذابا يبعث الله على من يشاء وجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فينبت في بلده صون يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له كان من له من مثل الاجر كان له مثل اجر الشهيد تبع النضر عن داود باب الرقى بالقران والمعوذات به قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرني شبنا عن عمر بن عدي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما تقول كنت انبذ عليه بان وانزع بيدي نفسي لي باركت يا بزات سوريا كيف ينبذ قال كان ينبذ على يدي ثم يرفع بهما وجهه باب الرقى بفتحه الكتاب ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن شهر قال حدثنا المنذر قال حدثنا الجواد عن ابي بشر عن ابي المذكر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان اناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتوا على حي من احياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك اذا لدغ سيد اولئك فقالوا هل معكم من دواء اوراق فقالوا انكم لم تقرون ولنا بعد تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطعا من الشاء فجعل يقرا بهم القران ويجمع بوزاقا ويدفن فبرا فاتوا بالشاء فقالوا لا نأخذ حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا فضحك وقال وما ترك أنها رقية خذها واضربوا لي بسهم باب شرط في الرقية بقطع من الغنم وليقع حدثني سيدان بن مضارب أبو محمد البريء وقال حدثني أبو معشر البصري وهو صدوق يوسف بن يزيد البراء وقال حدثني عبيد الله بن الأقدس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال حدثني عبيد الله بن الأقدس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم الذي سليم فعرض لهم رجل من الأهل الماء فقال هل بكم من راق إن في الماء رجل الذي كان سليم فانطلق رجل منه فقرب فتعد الكتاب على شيء فبرى فجاء بالشيء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقال وقد تعالى على كتاب الله عز وجل أجرا حتى قدم المدينة وقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله باب رقية العين وليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وقال حدثني ما عبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أن يصر من العين وبليه قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن ابن عاطية دمشقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال اخبرنا سوري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي ذر عن ام سلمة رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيتها جارية بوجهها سبعة وقال الزرق لا فان بها النظرة وقال وكرنا عن سوري اخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن سلمة وعن الزبيدي باب ان العين حق وبليه قال حدثنا صقر بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق وناء عن الوجم باب رقية الحية والعقرب وبدأ فعددنا موسى بن إسماعيل فعددنا عبد الواحد فعددنا سر من الشبن فعددنا عبد الرحمن من الأسود عن أبي أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رقية من الخمد فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم رقية من كل ذي حمة باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حددنا مسدد قال حددنا عبد الوارد عن عبد العزيز قال عداد خلت وأنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ثابت يا أبا حمزة شكيت فقال أنس ألا أرقيك برقيات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت شفي لا شافي إلا شفاء إلا أنت شفاء لا يغادر سقما ولك عددنا عمرو بن علي قال عددنا عن قال عددنا سفيان قال عددنا سفيان عن موسى بن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعضها ليمزع بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي وأنت شفي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما من قال سفيان عدست به منصور عددني عن ابراهيم عن مسروق عن عائشة ذكر انه هو بلي قال حدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثني النضر عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس امسح الباس رب الناس بيدك شفاء لا كشف له الا انت بلي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد ربي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا وليق عدتني صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عينة عن عبد ربي بن سعد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالرقية تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا باب النبذ بالرقية وليق عدتنا خالد بن خالد قال عدتنا سلمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأتكم شيئا يكره فليمدد عينه يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضر وقال أبو سلمة وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما وإلا أن سمع ذات الحديث فما أبليا وبليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الوزير قال حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وإلى فراشه نبذ في كفيه قل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بما وجهه وما بلغت يداه من جسده وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلما شك كان يأمرني أن أفعل ذلك به قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه بليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي شهاب عن ابن المتوكل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروا حتى نزلوا في حي من حي العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفهم فلدغ سيد ذلك حي فسعوا له بكل شيء لا ينفع شيء وقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الراس الذين قد نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم وقالوا يا أيها الرسول إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفع شيء فهل عند أحد منكم شيء وقال بعضهم نعم والله إني لراق ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفون فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جوعا بصرهم بعلقة من الغنم فانطلق فجعل يدخل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لك أنما نشط من عقل فانطلق يمشي به ما به قلبة طلفا فهم جوع لهم الذي صرعهم عليه فقال بعضهم يقسموا فقال الذي رقى لا تفعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكورا له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال ومن يدرك أنها رقية أصابتم قسموا واضربوا لي معكم مثلا فأبو مسح الراق الوجع بيد اليمنى وإليه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن نمج عن موسى بن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسح بيمينه أذهب الباس رب الناس واشفي أنت شفي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فذكرت لمنصور عددني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنعه باب في المرأة ترق الرجل وبلي قال عددني عبد الله بن محمد بن جعفر قال عددني هشام بن قال أخبرنا عمر بن أنس عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ على نفسه بمرضه الذي قبض فيه بالمعوذة فلما ذاقوا كنت أنا أنبذ عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها فسألت ابن شهاب كيف كان ينبذ قال ينبذ على يديه ثم يمسح بهما وجهه باب من لم يرق بريء قال حدثنا مسدد قال حدثنا وصيد بن نمير عن وصيد بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ضاق له عرضت عليه الامم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرات والنبي ليس معه احد ورايت سوادا كثيرا سده فوق فرجوت ان يكون امتي فقيل هذا موسى عليه السلام والسلام. وقوم ثم قيل انظر برأيت سودا كثيرا سدت أبوك. فقيل انظر هكذا وهكذا برأيت سودا كثيرا سدت أبوك. وقيل هؤلاء أمتك وما هؤلاء يسرون فليدخلون الجنة بغير حسب. فتفرق الناس ولم يبين لهم. فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا بشرك ولكن آمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء هم بنا هناك. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسرقون ولا يكذبون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن معصن وقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقال آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها عكاشة. باب الطير بليه. قال حدثني عبد الله بن عمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن زريع عن سالم بن عبد عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طير والشوم في ثلاث في المراد والدان والدابة. وحدثنا ابن من قال أخبرنا شعب بن زريع عن زريع قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة ولا خير ومن بال. قال ومن بال؟ قال الكلمة صالحة يسمع تقم باب البال. وبني قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرني شعب قال أخبرنا معمر بن زريع عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا خير ومن بال. قال ومن بال يا رسول الله؟ قال الكلمة صانعة يسمع أحدكم. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة ويوجبني البال صانع الكلمة الحسنة باب لا هامة. ولي قال حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا نضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا أبو حصين عن أبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر باب الكلمة. ولي قال حدثنا سعيد بن وقرين قال حدثنا ليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن أبي شعبة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من ودنين فقتلتا فرمت أحدهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاقتصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن ديتما في بطنها غرة عابد أو آمة. فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يوطن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان القهان. ولقد حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأتين رمت أحداهما الأخرى بحجر بدر حجانينا فقد به النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عابد أو وليد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قذف الجنين وقتلوا في بطن أمه بغرة عابد أو وليد. فقال الذي قضي عليه كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا سأل مثل ذلك بطل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان القهان. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن زريع عن بكر بن عثمان بن الحارث عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الكلب ومال البغي وحلوان الكاهن. وحدثنا عبد علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا عمر بن زريع عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اناس عن القرآن فقال ليس بشيء. فقالوا يا رسول الله انهم يحدثون احيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الكلمة من الحق يغضب ومن الجنه فيقر فيقرها في اذن وليه فيخلطون مع 100 كذبة. قال علي قال عبد الرزاق بن مرسلين الكلمة من الحق ثم بلغني أنه أزمده بعده باب سعر. وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقوله تعالى أبدتون سعر وأنتم تبصرون. وقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات والسواحر وتسحرنا تعمونا. وحدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريقة يقال له لبيد بن الأعظم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إلي أنه يفعل شيئا وما فعل حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة وأشعرت أن الله عز وجل أتاني لما فيما استفتيته فيه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحب ما وجعه الرجل فقال مطبوب قال من طبعه قال لبيد بن الأعظم قال بأي شيء قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر قال وأين وقال في بئر ذروان فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه رضي الله تعالى فجاء فقال يا عائشة أكأنما نقعد حنا أو كأن رؤوس نخل رؤوس شاب قلت يا رسول الله فلا أستخرج قال قد عافاني الله فكرهت أن أسور على نزلي شر فأمر بها فدفن تبعه أبو سلمة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام وقال الهدو وابن عينة عن هشام في مشط ومشاطة يقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط والمشاقة من مشاقة الكتان باب الشرق والسعر من الموبقة ليقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سلمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنب الموبقة يشرق بالله والسعر باب ليستخرج السعر وقال قتادة قلت لسعد بن المسيب رحمه الله تعالى رجل من به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر قال لبس به إنما يريد نبي الإصلاح فأما ما ينفعه فلم ينع عنه بلي قال حدثني عبد الله بن عمد بن قال سمعت ابن عيينة سمعت ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جرج يقول حدثني أبي عروة عن عروة فسألت هشام فسألت هشام عنه فحدثنا نبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سعر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السعر إذا كان كذا فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد يفتاني بما صليته في يتان رجل فقع تعدم عند رأسه والآخر عند رجلي وقال الذي عند رأسه للآخر ما بال الرجل قال مطلوب قال من طبع قال الذي دون عظم رجل من بني زريق عن ابن اليهود كان منفقا قال وفيما قال في مش ومشاقة قال وإن قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في رعوفة في بئر ذروان قالت فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبة من بئر حتى استخرج فقال هذه البئر التي أورد وكأن ماءها نقاط عني وكأن نخلا رؤوس شاب وقال فسخرج فقالت فقلت أفلا أي تنشرت وقال أما والله إن فقد شفاني وأكره أن أثير على عهد من الناس شرا باب السحر باب السحر وبه قال حدثنا أبي بن إسماعيل قال حدثنا أبو سلمة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيب لي أنه يفعل شيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم وهو أن دعا الله ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتني بما استفتيته فيه فيما استفتيته فيه قلت وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجل فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجعه الرجل قال مطلوب قال ومن طبعه قال لبثوا من العصب يهودي من بني زريقة قال فيما قال فيما ذا قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر قال فأين وقال قال في بئر ذي أروان قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أنس من أصحابه رضي الله تعالى عنه إلى البئر فنظر إليه وعليه نخل ثم رجع إلى عائشة وقال والله لكأنما نقعت عني ولكأن نخلا رؤوس شاب قلت يا رسول الله أفأخرجت أو قال لا أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثور على نفسي منه شر وأمر بي فدفنت باب من البيان سحرا وقال عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن سبب عن عبد الأمير عمر رضي الله تعالى عنه أنه قدم رجلان من المشرق فخطب فعجب الناس لبيانهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان لسحر باب الدواء بالعجوة لسحر بلي قال عددنا عن يوم قال عددنا مرون قال أخبرنا أشوف قال أخبرنا عمر بن سعد عن نبي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضر سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل وقال غيره سبع تمرات قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو سبت قال حدثنا هاشم وهاشم قال سمعت عامر بن سعد قال سمعت سعد رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضر ذلك اليوم سم ولا سعر باب لا هامة ولي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن يوسف قال اخبرنا عمر بن نسري عن مسلمة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه سلم لا عدوى ولا صبر ولا ندى وقال عبد الله رسول الله فهم قالوا لي من يتكون في الرومني ذلك أن نغضب أو فيغلط البعير الأجرب فيجنب وفقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هذا الأول عن أبي أسامة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح وأنكر أبو هريرة حديث الأول يقولنا لم تحدثن ولا عدوى فراطن بالعبشية قال أبو أسامة فما رأيته نزي حديثا غيره باب لا عدوى بل يقال حدثني سعيد بن عبد بن قعد بن عمر بن عني ونسعني بن شاب قال أخبرني سلم بن عبد الله وعبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة إنما الشؤم في ثلاث للفرس والمرأة والدلو بل يقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعب بن عني سلم قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى قال أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تورد المورد على المصح وعن يسوري أنه قال أخبرني سلمة بن أبي سلمة الدواري وأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العدوى فقام عربي فقال أرأيت الإبل تكون في المال أمثال أضباء فهذه البار الأجر فتجرب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أعدل ولو بليه قال عددني معبد بن الشهر قال أكدوا من الله بدون ما يجي عليه بدون ما جاي عليه ما جاي عليه جاي عليه لا جاي عليه لا لا لا الحمد لله هو جاي عليك يا شيخ وعن الزهري أنه قال أخبرني سنن بن أبي سنن الزهري أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العدوى فقام عرب فقال أرأيت الإبل تكون في المال أمثال أضباء فيأتي البعير الأجرب فتجرب قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عدل ولو بليه قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني جعفر قال حدثني جعفر قال حدثني جعفر قال حدثني جعفر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العدوى لا طيرة ويعجبني البال قال وما البال قال كلمة طيبة باب ما يذكر به سم النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني قال سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نقل لما فتحت خيبر وهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة بها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هنا من اليهود فجمعونا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبكم قالوا أبونا فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبكم فلان فقالوا صدقت وبررت فقال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون فيها أسيرا ثم تخلفون نافعا وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عرفت وفي أبينا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أهل النار فقالوا نكون بها يسيرا ثم تخلفون نبيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخزعوا بها والله لا نخلفكم بها أبدا ثم قال لهم فهل أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه قالوا نعم فقال هل جعلت في هذه الشاة سما فقالوا نعم فقال ما حملكم على ذلك فقالوا أردنا إن كنت كذب الناس يرعون منك وإن كنت نبيا لم يضرك وبأباب باب شرب السم والدواء به وبما يخاف من الإيقال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكرا يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طرد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردد فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحصى سما فقتل نفسه فسمه في يد يتحصى في نار جهنم خالدا مخلدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديد بعديدة في يدي يجعو بها بطن في بطني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وحدث محمد بن قال أخبرنا أحمد بن بشير أبو بكر قال أخبرنا هاشم قال أخبرني عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في سبع ثمرة عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا شعر باب ألبان البطن وبلي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن زريع عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السبع قال زري ولا مزرعه اتيت الشام وزاد الليل وقال حدثني يونس عن ابن شهاب قال وزرت ان نتوضا ونشرب البن الودن او مراره سبع او ابو ولا الابل قال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك باسا من الباء فاما البن الودن فقد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. باب إذا وقعت الباب في الإناء وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن يوسف المولى بني تيم عن عبيد بن عن المولى بن الأزرق بني زريق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه قال إذا وقعت الباب في الإناء أحدكم أن يغمسه كله ثم يضعه فإن في أحد جناحي جبان وفي الآخر داء. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللباس باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا بغير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت كثنتان صرف أو مخيلة. ومليه قال عددنا إسماعيل وقال عددنا الملك عن النافع عن عبد الله بن دينار الوزير من أزمة يخبرون عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاء باب من جرى إزاره من غير خيلاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سليم بن عبد الله عن النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة. وقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يزرقي إلا أن أتعاد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست بمن يصنعه خيلاء. وحدثني محمد قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الحسن عن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وتاب الناس وصلى ركعتين فجلي عنها ثم قبل علينا. وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. باب التشفير بالثياب وإليه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال أخبرنا عون بن أبي جعيفة عن أبي جعيفة أنه قال فرأيت بلالا رضي الله تعالى عنه جاء بعنزة فركزها ثم قام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بحلة مجبرا فصلى ركعتين إلى العنزة. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه ومن وراء العنزة. باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار من إيقال. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جاد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال ما أسفل من الكعبين من الإنسان فهو في النار باب من جرى ثوبه من الخيلاء ومن إيقال. حدثنا عبد الله بن سبق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرى إزاره بطرا. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بعلة تعجب نفسه مرجل ثم إذ خسف الله به فهو يتجلل إلى يوم القيامة. وقال حدثنا سعد بن عمر قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أبا حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلل في الأرض إلى يوم القيامة. إذا باعه يونس عن إزري ولم يرباه شعيب عن إزري وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عبد وهب بن جرير قال أخبرنا أبي عن عمي جرير بن زيد أنه قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب ذرية فقال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وحدثنا مطر بن البطي قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال لقد محارب بن ذر على غرة وهو يأتي مكانه الذي يقضي به فسألت عن هذا العديد. فحدثني فقال سمعت عابد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جرى ثوبه مخيلة لم ينظر الله إلى يوم القيامة. فقلت لمعارب أذكر إزاره قال ما خص إزارا ولا قميصا. تبعه جبلة بن طعم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليت عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر مثله. وتبعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة موسى عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من جرى ثوبه باب الإزار المؤدب. ويذكر عن الزري وابي بكر بن محمد وحمزة بن ابي وسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر انه من لابسوا ثيابا مؤدبة وبني قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرني شعب عن الزري قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال جاء بمراد رفاعة القرضية رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالسة وعنده قدر وقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلقي فتزوجت بعد وعابد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة. وأخذت هدبة من جبابها فسمع خالد بن سعد قولا وهو بالباب لم يؤذن له. قال فقال خالد يا أبا بكر لا تنهى عادي عما تجار بي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على توسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاع لا حتى يذوق وسيلتك وتذوق وسيلته فصار سنة بعده. باب الأرض وقال أنس جابت أعرب لداء النبي صلى الله عليه وسلم وبيلي قاعدة عبدان وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزرية قال أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله تعالى عنه أخبر عن علي رضي الله تعالى عنه قال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ثم انطلق يمشي وتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي في حمزة فسدنا فأذن لهم باب لبس القمص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذهبوا بقميصي هذا فألقوا على وجه أبي يأتي بصير ولي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمد عن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرمون الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرمون القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا لا يجد علينا فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. وقال قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعدما ودخل قبره فامر به فاخرج ووضع على ركبتيه ونبذ عليه من رقه والبس قميصه والله اعلم. وقال قال حدثنا صدقه قال اخبرني ابن زيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه وصل عليه واستغفر الله فأعطاه قميصا وقال إذا فرغت فأذنا فلما فرغ آذن فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر رضي الله تعالى فقال ليس قد ناك الله أن تصلي على المنافق فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فترك الصلاة عليهم. باب جيب القبض من عند الصدر وغيره. ولقرات ذنبنا ونردنا وقرعتنا ومننا وقرعتنا ومننا دعنا رأسنا ونغوزنا عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات للبخيل والمتصدق فمثل رجل عالم فذل من عديد قد اضطرت أيديهما إلى توديهما وطرى فيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أناملة وتعب وأثره وجعل البخيل كلما أهم بصدقة خلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبع يا كذا بجبيه فلو رأيته يوزعه ولا تتوزعه تباعه ابن طوزن عن أبيه وأبو سنة عن العرج في الجبتين وقال عن طلبه سمة طوزن قال سمة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول وجبتان وقال جعفر عن العرج جبتان باب من لبس جبتا ضيقة القمن فسبل بني قال حدثنا قيس بن عبد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا رمش قال حدثني أبو طه قال حدثنا مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضع وعليه جبة شأمية فمضمض وتنشق وغسل وجهه فذاب يخرج يديه من قمه فضاب كانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل ومسع براسه وعلى قبه. باب جبة الصوف بالغزو به قال حدثنا منعم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال معك ماء فقلت نعم فنزل عن رحلتي فمشى عدد دور عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعي منها حتى خرج من أسفل الجبة فغسل ذراعي ثم مسح براسه ثم ويطولي أنزع خفي وقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. باب القباء وفروج حرير. وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلف. وليه قال حدثنا قتيبة بن سعد وقال حدثنا الأيضان من أبي مليكة عن النصر بن مكرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبية ولم يعط مكرمة شيئا فقال مكرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فقال ادخل فدعوه لي قال فدعوت له فخرج عليه فخرج لي وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر لي فقال رضي مخرمة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا ليدوان يزيد بن العرب بن عنابي الخير عن عقبة بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم فروج حرير فلبسه ثم صلى به ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاري له ثم قال لينبغي هذا للمتقين. كافه عبد الله بن يوسف عن الذي وقال غيره فروج حرير باب البرانس. وقال لي مسدد حدث المعتب بن قال سمد وابي قال رأيت على نز برنسا أصفر من خز. وبه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رجلا قال لي قال يا رسول الله تلبسوا النور من الثياب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا لكم سوال العمائن ولا الزراويلات ولا البرانس ولا الخباب إلا أحد لا يجد عليه بل إن يلبس خفين وليقطع ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيء من سوى زعفرا ولا الورص ولا السراويل به. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس زراويل ومن لم يجد نعلا فليلبس خفين وبه. قال حدثنا موسى بن سفيان قال حدثنا جرير عن أبان عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله لماذا تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبسوا القميص ولا السراويل ولا العمائن ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس خفين أجبر من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب بس أو زعفرا ولا ورص باب العمائن وبه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا تلبس القميص ولا زعفران ولا ورص ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين. باب التقنع. وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليها عصابة دسمة. وقال أنس رضي الله تعالى عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رصيحة حاشية برد فليه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن عن معمر عن سريع عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت هاجر إلى الحبشة ناس من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رزقك فإني أرجو أن يؤذن لي. وقال أبو بكر ما وترجو بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم الإصابة وعرف راحلتين كانتا عنده ورق الزمن أربعة أشهر. وقال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا بنعد الظاهرة فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا بها. قال أبو بكر فدل له بأبي وأمي والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فزادنا فأذن له فدخل فقال أين دخل لأبي بكر؟ أخرج من عندك. قال إنما مالك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي بالخروج. قال فالصحبة بأبي أنت وأمي بأبي أنت يا رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت فجهزناهما حتى الجهاز وضعنا لهما صفرة في جرب فقطعت أسماه بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قطعة من لطفها فأوفت به الجراب ولذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وبكر بغار في جبل وقالوا له ثور فمكث في ثلاث ليال يبيت عندهما عابد الله بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وهو غلام شاب لقن ثقيف فيرحل من عندما سحرا فيصبح مع قريش لمكث كبائث فلا يسمع امرا يكادان به الا وعاه حتى ياتي يوم في خبر ذلك حين يختلط ظلامه ويرعى عليهم عامر بن عبيرة مولى ابي بكر من حسن من غنم فيريحها عليهم عين تدري ساعة من الليل من العشاء فيبتن في رسلها حتى ينعق بعامر بن عبوعي ورد بغالد بن يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. باب المغفر بلي قلعة دن من الوليد قلعة دن من يكون عن الزوري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام فتح على رأسه المغفر باب البرود والحبارة والشملة. وقال خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم وهو متوسط البردة له بليه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد نجر من غليظ الحجاج فأدركه عرب فجاد له برده جبر ذاتا شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبهته. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بأعضاء بليه. قال حدثنا قتيبة بن سعد وقال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة ببردة وقال سألنا أن تدري من بردة؟ وقال نعم يا شبنت منسوج في حاجتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدك أكسوك. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنا لإزار فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله اكسونيها. قال نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطوى ثم ارسل بها اليه فقال له القوم ما احسنت سالتها اياه وقد عرفت انه لا يرد سائلا. فقال رجل والله ما سالتها الا لتكون كفني يوم اموت. قال سر فكانت كفنه. وحدثنا ابن مالك قال اخبرني شعبان عن سريه قال حدثنا سعد بن زيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنه من امتي زمره هي 70,000 تضيء وجوههم الظلم إضاءة القمر فقال فقمه كاشط من أوسط للأسد يرفعه ثم نمرة عليه قالت والله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم قال فقال اللهم اجعل منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله والله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك وكاشط في الإقرار تتنى من الأسد والإقرار تتنى من عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى من قال قلت له أي ثيابك أنا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبر بالإيقار حتى ابن عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الحبر بالإيقار حدثنا أبو اليمن قال أخبرني شعبة عن أنس قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين توفي زوجها في بردة الحبر باب الأكسيد والخمائص بالإيقار حدثني أحد المكرم قال حدثنا ليث عن وكرم عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عوف أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبيب يضع خميصة وعن وجهه فإذا أخذ ما كشف عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعتبر ما صنعوا به قال حدثنا موسى بن صهيب قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أولها أعلم البنات غير عنه يا نظرة فلما سلم قال ذهبوا الخمسة في هذه إلى أبي جهل فإن على اثنين بنى عن صلاتي فأتوا بأن بجانية أبي جهم بابن حذيفة أبي جهم بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب غلي قال حدثنا مسدد وقال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا إبوان وميد بن إلان أنا في بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء وإزارا مريضا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين باب الشمال الصماء ولي قال حدثني محمد بن شان وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله عن قبيض عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاته بعد الفجر وعن ترتفع الشمس وبعد العصر عاد تغيب وأن يعاد في ربي الثوب الوعدي ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشم من الصماء وليه قال حدثنا ابن أبو خير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن جبل قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة ولمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا غرض واللبستين شبه الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى يحتفه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء باب العتبه بثوب وعد من يقال حدثني إسماعيل قال حدثني من يقال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يعتبر الرجل بثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وأن يجعل بثوب واحد ليس على أحد شقيه أو عن الملمسة والمنبتة وحدثني محمد قال أخبرني ما خلاد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن جبل عن غيث بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن شمال الصفا أن يعتبر الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء باب الخميصة ثوب الإيقاع حدثنا ابن عمرو قال حدثنا سعد بن سعد عن أبيه سعيد بن فلان أنه عمرو بن سعد بن العاص عن أم خالد بنت خالد أنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثياب أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها قميصة سوداء صغيرة فقال من ترون نكسه هذه فسكت القوم قال أتوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ القميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأقلبي وكان فيها علم أخضر وأظهر فقال يا أم خالد هذا سناس وسناه بالحبشية حسن وبذي قال حتى محمد بن مسلم قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد بن عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما ولدت أم سلمة قالت لي يا أنس انظر هذا الغنم فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعنف فغدوت به فإذا هو بعاز وعليه خميصة حريثية وهو يزم الضهر الذي قدم عليه بالفتح باب ثياب الخضر وبه قال الإخوة يرغبون أننا لما هذا المجلس الأخير يقف على كتاب إذا أمكن ويقرؤون الجزرية لأنهم كلهم معلمون القرآن جزاهم الله خيرا يرغبون أن يقرؤون الجزرية هل نختم كتاب اللباس أم نتوقف ومشي كم تحب؟ كم بقي على كتاب اللباس؟ كتاب اللباس بقيت 20 صفحة طبعا المكنسة عشان طبعا ورقة كبيرة تأخذ حوالي 40 دقيقة تقريبا نحن نقف على صفحة يمنى بعد يدنا فضلنا باب ثياب القدر هذا وهو اسم المطار الذي فتح باب ثياب القدر وإليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا أبو أيوب قال أخبرنا أبو أيوب عن عكرمة بن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فالقرضي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها على يا خمرنا قدر فشكت إليها وعرضها قدرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينظر بعضهن بعضا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدي لجلدها أشد قدرة من ذوبها وقال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء معه بإنان له من غيرها قالت والله ما لي إلي من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه وأخذته ذبة من ذوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأجيل ولكنها ناشط تريد رفاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان كذلك لم تحل له أو لم تصلح له حتى يذوق منه وسيلتك قال وأبصر معه بينين فقال بنوك هؤلاء قال نعم قال هذا الذي تزعمين أتزعمين ما تزعمين والله لهم أشبه به من الغراب بالغراب أكبر يا سيدي؟ يعني لو جئتم بإكراما يعني لله ثم إكراما لهذا العالم الجليل بعد الجزرية نأخذ بس النظم الشبراوي طيب والله يعني يكون هذا طيب لأن أخذ تأخذ لأول من دقيقتين طبعها كلها طبعها كاملة طيب على بركة نأخذ الجزرية عامة نعم أي جزرية مسلسة الحفاظ هذا قرأناه من إيش فيه خلي ولد الحفاظ مسلسة القراء طيب أنا فاهم تمام لكن نحن أقصد هذا المسلسة الحفاظ أخذناه هنا كيف ما قرأنا هذا قرأناه في الله لا قرأنا أنا عمل عليه علامة هذا قرأنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا من رؤوسهن حتى تكون في الوفرة أما أنا نعم على نفس هذا فقط إذا اختلف أصحاب شعبة القول الشيخ محمد لا والله أنا عامل علامة سيدي يعني هذه المسلسل القراءة خلينا نأخذ الجزرية الأول وبعد ذلك نأخذ ما لدى وقاب دينا يا سيدي الجزرية الشبراوي طيب نسأل أن طبعا فضلت الشيخ نقرأ على المشايخ كلهم كلهم إن شاء الله فضلت الشيخ عبد الله خليفة الدكتور عبد الله وفضلت الشيخ عبد الرحمن وفضلت الدكتور وليد بعد المشي طيب هذه نسختي ستكون أنا مركب عليها الطريق وكل ما بعرفتها ما تأخذها وقت تعملها ثابت عندك تعملها مخطوطة عندك رجل وخمسة وثلاثين نساء يا شيخ بص يا شيخ يعني جابوا لي الان تحتض الاطفال وخدعوني يعني جعلوا الجزريه وقدموا وضعوا امام التحفه شوف الجزريه بتاعت المشايخ انا والله ببص عملت فئه قلت لي الجزريه اين يقول راجي رحمه الغفور اين روايه يقول رحمه راجي رحمه الغفور الله المستعان على هؤلاء المشايخ صدق الشيخ يقول لا تعطي التليفون للمراه ولا تعطي الميكروفون للشيخ مش هذا اللي قاله الشيخ عبد الله طيب الله المستعان عليك مشايخ طيب. وبإسناد المشايخ حفظهم الله تعالى إلى متن تحفة الأطفال يقول راجي بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وعن يكرم يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميري ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع وأكام فخذ تبيين فالأول الإظهار قبل أحرف للحرف ست رتبت فلتعرفي همس فاء ثم عين حاء مؤمنة ثم غين خاء وثاني ادغام بسته ادت في يرملون عندهم قد ثبت لك نعم يرمو يرمى ويرمو يرمى لا يرمو احسن الله عليك فيرمون عندهم قد ثبتت لكن ناقص من يقسم يضغى ما فيه بغنة بأنواع علماء إلا إذا كان بكلمة فلا أضغم كدنيا ثم صنوان تلا وثاني أضغم بغير غنة باللام والراء ثم كرر والثالث الإقلاب عند الباء من بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل بخمسة من بعد عشر رمزها بكلمة هذا البيت قد ضمنتها صدى كم جاد شخص قد يسمى دم طيبا زد فيه تقنطى ظالما هم ونون مشددتين وغن ممن ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا المستكنة والميم ان تسكن تجي قبل الهجاء لا الف اللينه لذي الحجى احكامها ثلاثه لمن ضبط اخفاء ادغام واظهار فقط الاول الاخفاء عند الباء وسمي شفويا للقراء والثاني إدغام بمثل هذا وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية واحضر لدى واو وفان تختفي لقربها والاتحاد فعل في لام ولام الفعل للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرف قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابق حجك وخف عظيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزا فاعي طب ثم صل رحما تضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما حق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا ينقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الغفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل والمدفع أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتنب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروف ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف نعم يعني شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين من الياء وواو سكنا إن انفداع قبل كل أعلنا كم المد للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز نعم المتصل من عندي أنا المتصل يعد عندي غلط كلها غلط المتصل يعد أحسن الله عليك فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة ودا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد ودا بدل كآمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثنائي الحروف وجد والمد وصفه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أضغما مخفف كل إذا لم يضغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي زمان انحصر يجمعها حروف كما عزا النقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا أنف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا الشر الخاتمة وتم النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذنها تاريخه بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. طبعا أنا أرد التنبيه من الحقيقة أن القرآن في الحقيقة يعني بل في كثير من العلوم بعض الإخوة تجد يحفظ ألفية في الحديث وهذا جواب لما سأل أحد الإخوة هنا في الكتب المختصة بالحديث والأسانيد تجد بعض الإخوة يحفظ ألفية العراقية وألفية السيوطي ويغرق في شروحها وإلى آخره أنت في الحقيقة إذا درست هذا ودرست التجويد أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود وتعريفات إلى آخره أنت الآن في هذه الحالة درست تعريفات لم تدرس العلم يعني الآن لو درسنا الإنجليزي درست الجرامر ودرست الفاسف والفويد والقواعد ثم إنك درستها تمام وأخذت الأول على البصر أو الدفعة لكنك لا تتحدث فيها لا ينفعك لم تزاولها لا يخنقك كذلك العلوم القرآن خاصة لا بد الحقيقة من تلقيه على عالم متقن وفي البداية يكون على شخص جيد يفهمك بعض الأشياء وتترقى ليس بالضرورة أن تذهب إلى عالم في البداية متقن لأنك أنت حسب ما عندك من المعلومات تذهب إلى شخص مناسب لك حتى على صديقك على بعد ذلك على إمام مسجد ثم بعد ذلك على يعني أحد العلماء المختصين بالقرآن فالقرآن خاصة هذا فائدته أنك تتوقع عن عن عن عن عن, عن, عن, عن شخص يلقنك إياه الفائدة الثانية أنك إذا تلقيت المتقن سيختصر عليك أشياء كثيرة من العلم التي قد يصعب عليك قراءتها في الكتب وتتبعها في المطولات إذا قرأتها وأتقنتها وقرأت على هذا العالم المتقن ينبهك على أشياء من العلم دقيقة لا تظن أن القرآن يأتي من خلال حفظ النصوص الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعرفوا أبدا ما كانوا يعرفون هذه حتى التعريفات هذه ما يعرفون ولعله يأتي أصغر طالب عندنا يحفظ الجزرية ولا يحفظ لعله يعني أعلم من الصحابة والتابعين مجتمعين في هذه المصطلحات قال رجل لنافع يريد أن أقرأ عليك الحذر قال ما الحذر شو هو إمام من أي مسلمان أصغر واحد عندنا في الطلاب يعرف الحذر التدوير والحذر ولا قال أقرأ فلما قرأ قال حسبه ثم قال له كلمة جميلة وروينها في المصباح لأبي كرم شهرزوري وروينها كذلك في كامل الهذلي وكذلك النشر بن الجزري وغيره وكذلك في كمال القرى وجمال جمال القرى وكمال الإقراء للعالم السخاوي كلمة جميلة قال يا هذا قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله لا ننظر ولا نلوف إلى آخر كلماته يعني كلام طويل أربع خمسة ستة أسطر القراءة الصحيحة هي التي تقرأها أنت قراءة جميلة كما نسمعها يوميا ما إن شاء الله من فضيلة العلامة الشيخ الدكتور وليد يعني قراءة محفرة قراءة العلماء وقراءة القضاء اعرف أن الذي يبقى في هذه الأمة هو هذا النوع من الناس من أهل العلم الذين أراد الله أن يبقي ذكرهم بالنقل إلى آخر الساعة كم حفاظ القرآن في العالم الإسلامي اليوم ملايين وكم هم قبلنا مثلهم وقبل مثلهم أين هم كلهم على الله على كل حال، لكن الذي بقى البقاء الأفضل. هذه سنة الدنيا، كذلك سنة العلم، الذي يكون متقنا عالما محذرا ليثبت نفسه بالقرآن يبقيه الله تبارك وتعالى. أما اللي يأخذ القرآن بالحبابة هذا جزاه الله خير، يعني أسأل الله أن يأجره على هذا وعلى جهده، ولكن اعرف أن البقاء للأفضل. إن شاء الله نقرأ على اختلافكم مقدمة الجزرية. قال الإمام الجزرية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محبر التجويد والمواقف، ومن الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها ودائب تا لم تكن تكتب بها. بها يعني بها وتاء، هذا المراد. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غيم خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشيم يا، والضاد من حافته إذ وليا، لطراث من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت اجعل، والراء دانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنه مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمدات وصدق، مهموسها فحده شخص سكت، شديدها لفظ أدقة بكت، وبين رخو والشديد للعمر، وسبع علو قص ضبط قد حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المطلقة، صفيرها صاد وزال سين، قلقلات قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا في اللام والراء بتكرير تعيد، وللتفشي الشين ضاد.